بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه ويسددنا وأن يجعله لقاء مباركا، وهو لقاء بعنوان المدخل إلى التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. الغرض من هذا العنوان أو من هذا الموضوع بمحاوره هو الوصول إلى رؤية شمولية تجاه الموجة التشكيكية المعاصرة وطبيعة الشبهات التي تحملها، والموقف المطلوب من المسلم وبالأخص من طالب العلم تجاه هذه الشبهات. هل المطلوب منه الإعراض وترك المناظرة والجدل وترك المعالجة لهذه الشبهة والتعلق ببعض الأقوال التي وردت عن السلف الصالح في ذلك، أو المطلوب منه هو مواجهة هذه الشبهات والإشكالات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، والبحث عن المستند الشرعي الذي يخدم هذا الموقف من المعالجة؟ هذه الأشياء سنحررها إن شاء الله في هذا اللقاء، وفي نفس الوقت سأتحدث عن الأمور التي يحتاجها طالب العلم أو يحتاجها المسلم كي يتميز في معالجة هذه الشبهات وهذه الموجة التشكيكية المعاصرة. بداية، إذا قيل الشبهات الفكرية المعاصرة في هذه المحاضرة، فالمقصود بها الإشكالات والاعتراضات العصرية المثارة ضد أصول الإسلام وثوابته المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. مرة أخرى، الإشكالات والاعتراضات المثارة ضد أصول الإسلام وثوابته المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. هذا من جهة المضمون ومن جهة المحتوى. لكن هذه الشبهات أو الإشكالات والاعتراضات ليست مضمونا مجردا عن واقع، وإنما هي مضمون له تأثر بواقع معين وله تأثر بتشكلات فكرية معينة تجري في هذه السنوات المتأخرة، وهذه التشكلات هي في غاية الخطورة، ولا تقتصر هذه التشكلات على منطقة من العالم دون الأخرى، وإنما هي تشكلات آخذة في التوسع، وهناك عدوى في انتقال مثل هذه التشكلات والأفكار بين الدول وبين المناطق المختلفة وبين الثقافات المتنوعة، حتى دخلت آثار هذه التشكلات إلى بعض البيوت التي تعتبر من أشد البيوت محافظة في مجتمعنا المحلي. وهذا الكلام لا يخفى على أي مهتم بملف الشبهات الفكرية المعاصرة، ولكم أن تسألوا أي شخص عرف بالاهتمام بهذا المجال وبملامسة الإشكالات التي تصدر من الشباب، تسمعوا منه خطورة وتغلغل هذه التشكيكات والإشكالات حتى في البيوت أو في بعض البيوت، خلينا نقول المحافظة والمحافظة جدا. فنحن لا نتحدث عن محتوى ومضمون فقط، وإنما نتحدث عن محتوى ومضمون اللي وصف في التعريف السابق، ونتحدث عن قالب وعن مؤثرات ساهمت في إيصال هذا المحتوى والمضمون اللي هو الاعتراضات والإشكالات هذه المضمون. أما القالب فهو موجة لها معالم ولها سمات ولها تاريخ معين ولها عوامل متعددة ساهمت في صنعها وساهمت في جعلها مؤثرة على مختلف الشرائح. المتبنون لبث الشبهات والإشكالات هم أطراف متعددة واتجاهات مختلفة ومتنوعة، ولهم مقاصد متفاوتة أيضا، وبعض الأحيان تكون مقاصد متضادة وليست فقط متفاوتة أو مختلفة. فعندنا فئة تنشر هذه الاعتراضات والإشكالات، وغرضها وقصدها وهدفها وغايتها إخراج البشرية كلها من دائرة التدين، والقضاء على نزعة التدين عند أو على كل ما يمت للأديان بصلة، بغض النظر عن طبيعة هذا الدين الذي يراد محاربته، وإنما الدعوة إلى التخلص من كل شيء غيبي، التخلص من كل تكاليف لا تمت إلى العالم المادي بصلة، ويتبنى هذا الطرح عدد من رؤوس الملاحد الكبار في العالم الغربي وكذلك بعضهم في العالم العربي، لكن سيأتينا إن شاء الله أن من معالم هذه الموجة في العالم العربي ومن سمات هذه الموجة في العالم العربي أنها تميل إلى الخفاء، وليس في كل المجتمعات العربية، هناك تفاوت نوعا ما، لكن لا تزال كثير من المجتمعات العربية ليست قابلة لهذه الموجة، وبالتالي رموزها ليسوا على قدر من الحرية الاجتماعية للتعبير عن آرائهم بكل صراحة ووضوح، وإن كانوا يعبرون عنها في ظل المعرفات الوهمية في شبكات التواصل فيسبوك تويتر وما إلى ذلك. هناك مؤسسات في العالم الغربي يعني تبنت الطرح الإلحادي الصريح، وهناك كتب تحدثت بصراحة عن وهم الإله وأنه لا يوجد شيء اسمه الخالق بغض النظر عن الدين الذي جاء به، وإنما هذه أوهام، وبعض الأشياء التي قدمت في هذا الصدد وفي هذا السياق لاقت رواجا هائلا جدا في العالم الغربي، وحتى بات هذا التشكل يعرف في عند يعني بعض مقيمي الأفكار في العالم الغربي يعرف بالإلحاد الجديد، يعرف بالإلحاد الجديد كمصطلح بدأ في الانتشار ويعني صار له تردد وتداول في الأوساط الفكرية. هناك تحالف دولي للملاحدة، هناك رابطة للملاحدة، هناك مؤسسة ريتشارد دوكنز لدعم العقل والعلم، هناك الاتحاد الدولي للاتجاه الإنساني والأخلاقي، هناك الرابطة الدولية لغير المتدينين والملحدين. هذه بعض المؤسسات أشار إليها الشيخ عبدالله العجيري في كتاب ميليشيا الإلحاد، وذكر عددا كبيرا من المواقع التي تخدم هذا التوجه، وكذلك بعض الإحصاءات الخطيرة في قضية انتشار كتب رموز هؤلاء الملحدين إلحادا صريحا الرافضين لكل ما يتعلق بالأديان. لا أريد ذكر هذه الإحصاءات والتفصيلات، يمكن الرجوع إلى كتاب ميليشيا الإلحاد وهو كتاب مهم ومفيد في هذا الباب. تجد من هؤلاء رؤوس الملاحدة تجد منهم مناظرين، ليس فقط مناظرين يعني ممثلين من المسلمين، وإنما مناظرين أيضا لبعض النصارى، وهناك مناظرات مشهورة ورائجة بين ملاحدة وبين يعني ممثلين للكنيسة أو ممثلين للديانة النصرانية في العالم الغربي، وبعضها مناظرات مشهورة جدا وطبعت على شكل كتب، وبعضها أيضا ترجم للغة العربية. هذا اتجاه، وهو الاتجاه الأول الذي يتبنى بث الشبهات والأفكار بغرض نزع البشرية أو نزع التدين من البشرية. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يقصد إلى الطعن في الإسلام خاصة والتشكيك فيه من بين الأديان، والطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإثارة الشبهات والتشكيكات والاعتراضات حول سيرته وسنته وشخصه وحياته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، والطعن في القرآن من بين سائر الكتب، وبث يعني مئات الشبهات المتعلقة بالإسلام خاصة، والحماس في تبني هذه الفكرة وتبني هذا الطرح الموجه ضد الإسلام. وهذا الطرح أكثر من يتبناه هم النصارى وبالأخص نصارى العرب. النصارى العرب لا يخفى على أي متابع لهم في العشر سنوات الماضية قبل شبكات التواصل الحديثة هذه الأخيرة، وإنما أيام غرف البالتوك وبعض المنتديات، لا يخفى على أي متابع ومهتم بهذا المجال كثرة الشبهات التي كانوا يبثونها، ولكن لم يكن يخدمهم القالب الإلكتروني لأنه كان قالبا محدودا وكان تأثيره محدودا جدا. لكن الآن بعد شبكات التواصل وجدوا رواجا، وجدوا وسائل لترويج الأفكار هذه والتشكيكات بشكل سهل جدا ودون أي تبعات، دون أي خطورة، دون أي متابعة، دون أي شيء ممكن أن يهدد سلامتهم أو حياتهم، فيمكن أن يستتر بمعرف غير صريح ثم يبث أنواع الشبهات والإشكالات. ومن خلال متابعة بعض الإشكالات التي طرحت في شبكات تويتر، ويعرف هذا الكلام مجموعة من المهتمين من الإخوة والأخوات في صناعة المحاور الذين يعني كان لهم جهود في مناقشة بعض الملاحدة في تويتر والذين يثيرون الشبهات، وجدوا ارتباطا في أو جذورا تعود إلى بعض المعطيات النصرانية أو التشكيكات النصرانية تجاه الإسلام، ويعني يتفرس ويتوسم في عدد من هؤلاء أنهم نصارى متسترون بلباس أو بعباءة لا دينية أو بعباءة يعني قد لا تدل على النصرانية بشكل صريح، ولكن المضمون والمحتوى هو التشكيك في الإسلام والتشكيك في القرآن. ويوجد أيضا بعض البرامج التلفزيونية الحديثة التي يعني تبنى أصحابها يعني رصد كل ما يثار ضد الإسلام وبثه في هذه الحلقات، ويعني هناك عدد من البرامج، لا أريد أن يعني لست حريصا على تسمية كل القوالب التي تثار فيها الشبهات، ولكن أنا متأكد أن من المتابعين من يعرف سلسلة الحلقات التلفزيونية التي يقوم بها أحد الرموز المغاربة في بث هذه الشبهات النصرانية ضد الإسلام. على كل حال، هذا اتجاه يتبناه بعض الملاحدة أيضا، ليس كل هؤلاء نصارى، إنما يتبناه بعض الملاحدة الذين لهم مشكلة خاصة مع الإسلام أو يرون في الإسلام تهديدا حقيقيا وتهديدا أخطر من تهديد غيره من الأديان. اتجاه ثالث، وهو اتجاه يدعو أصحابه إلى صناعة ائتلاف بين الإسلام وبين المفاهيم الغربية السائدة في هذا العصر. أقصد بالمفاهيم المفاهيم الثقافية، المفاهيم الناتجة عن النفس أو الجو الليبرالي أو العلماني في العالم الغربي. هذا الجو له معطيات معينة، له خطوط عامة، هناك من شرائع الإسلام ومن أحكامه ما يتصادم تصادما صريحا مع هذه الخطوط الليبرالية والعلمانية في العالم الغربي. النموذج الغربي تقدم ماديا، تقدم حضاريا إلى آخره من ناحية الأمور المحسوسة والمادية والعلمية والتقنية والقوة السلاح والتفوق في كثير من الأمور الحياتية، وبالتالي صار نموذجا مبهرا لكثير من المسلمين. ثم جاءت يعني يكون هناك نوع من الضعف الإيماني والضعف الفكري والضعف العلمي والشرعي، الاصطدام بمثل هذا النموذج الحضاري المبهر للإنسان الضعيف يجعل الإنسان يستحي ويتحرج من بعض ما يمتلك وهو يعيش في واقع متأخر، وبالتالي يحاول أن يوائم بين هذا التراث الذي لديه وبين المعطيات المعاصرة. فالبعض يحاول أن يقول إنه ليس هناك أي تعارض ولا تخالف ولا اختلاف، فيحاول أن يطوع بعض المعطيات الشرعية لهذه المفاهيم بغض النظر عن التخلص من كثير من النصوص، عن تأويلها بما لا يحتمل، عن إلى آخره. وبعضهم يعني تبنى رؤية التطويع أيا كانت السلبيات أو أيا كانت التوابع واللوازم، يعني مهما أدى القول بهذا التطويع إلى التخلص من المحكمات الشرعية ليس هناك إشكال عنده، وليس غاية عنده أصلا أن يتطلب مراد الله سبحانه وتعالى من الشريعة ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الغاية عنده هو أن يزيح العوائق والعقبات أمام النموذج الغربي. البعض لا يعني يتبنى هذه الرؤية التلفيقية التأليفية، ولكن لا يتبنى الإسقاط المباشر أو عدم المبالاة بالإسقاط المباشر للنصوص الشرعية، وإنما يحاول أن يتبنى مذهب التأويل، مذهب التأويل بقدر من الموازنة. ولكن هذا ليس يعني وجود هذا القصد، طبعا هو هذا كثير منهم يعمل ذلك بقصد المحافظة على الإسلام وبقصد إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، ولكن هذا القصد لا يبرر كثيرا من الممارسات الخاطئة التي يقومون بها في هذا تحقيق هذا الغرض. هذا الاتجاه قلنا الثالث. الاتجاه الرابع هو من يتبنى أصحابه موقفا مبنيا على شبهات محضة أوجبت لهم طعنا في الثوابت الشرعية. قد لا يكون أصحاب هذا الاتجاه الرابع يعني قاصدين ضرورة إلى تطويع النصوص الشرعية لمعطيات الثقافة الغربية خاصة، وإنما لديهم مجموعة من الشبهات والإشكالات تجاه بعض المعطيات الشرعية أو بعض الثوابت الشرعية، فأوجبت لهم موقفا أشبه ما يكون بموقف أهل الأهواء في زمن التابعين ومن بعدهم. ولا يخفى أن القدرية أول ما نشأوا في أواخر عهد الصحابة، ولم يكونوا ذوي انحلال من التدين ولا قاصدين لتطويع النصوص لمعطيات ثقافية معينة، وإنما كانوا أهل تدين وأهل تعبد، ولكن ركبتهم الشبهات وأثرت عليهم تأثيرا بالغا، فأدى ذلك إلى تبنيهم لأقوال مخالفة للثوابت الشرعية. كذلك بعض الجهمية وبعض المعتزلة وبعض يعني الطوائف المنحرفة، الخوارج قبل ذلك وأثناءه وبعده، ممن عرفوا بالتعبد وعرفوا بحسن القصد العام، ولكن هذا لم يكن مبررا لصحة معتقداتهم. هؤلاء هذه الفرق تتبنى أقوالا مبنية على شبهات، يعني الشبهات هي التي ساهمت مساهمة أساسية في تشكيل رؤيتهم، طبعا مع عدم عزل ذلك عن مجموعة من المؤثرات النفسية والظروف الاجتماعية التي يعيشها الإنسان، لكن القصد أن القول في جملته والتوجه في جملته يرتكز على الشبهات أكثر من ارتكازه على الانجذاب إلى ثقافة أخرى. أبرز من يعني يمثل هذا الاتجاه وممن لهم تأثير في شبكات التواصل وفي الواقع الفكري وفي الواقع العلمي هم من يعرفون بالقرآنيين. طبعا التسمية هذه كما لا يخفى عليكم تسمية ليست صحيحة، فهم لا يستحقون هذا اللقب، وإنما هم منكروا السنة النبوية. هؤلاء كثير منهم أصحاب يعني تعبد وأصحاب اقتناع حقيقي بأقوالهم، ولكنهم يعني كما قلت هم أشبه شيء بأهل الأهواء المتقدمين من الخوارج وأمثالهم. وبالمناسبة هؤلاء خاصة عندهم نزعة تكفيرية خارجية، ويعني هذا ظاهر في كثير منهم، وقد وقفت على أكثر من حالة فيها تكفير صريح لمن يأخذ بالسنة النبوية لمجرد يعني مناط التكفير هو مجرد الأخذ بالسنة من باب أن هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتخذ إلا القرآن، ومن اتخذ شيئا غير القرآن في أمر الدين فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان المتخذ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اتجاهات أربعة كما قلنا ذات اتجاهات ذات مقاصد مختلفة، وقلنا بعضها يعني فيه تضاد، يعني مثلا بعض أصحاب الاتجاه الثالث وكذلك بعض أصحاب الاتجاه الرابع قصدهم الدفاع عن الإسلام أو تقديم مفهوم شرعي يحافظ على الإسلام، بخلاف أصحاب الاتجاه الأول والثاني الذي يقصد صراحة إلى الطعن في الإسلام أو في الأديان بشكل عام. هذه يعني هذا يعني هذه إشارة تفيد في إدراك بعض المنطلقات، وإدراك المنطلقات يساهم بشكل مباشر في تحليل المشكلة بشكل صحيح، وفي بعد ذلك في رسم الطرق المعالجة. نقطة أخرى وهي خطورة هذه الموجة التشكيكية المعاصرة. في الحقيقة لا يدرك خطورة هذه الموجة من لم يكن على اطلاع فيما أو على اطلاع على ما يجري في شبكات التواصل الاجتماعي. عصر شبكات التواصل يختلف عما قبله تماما، وعصر شبكات التواصل نفسه بداية عصر شبكات التواصل تختلف عن المرحلة التي نعيشها الآن. التسارع هائل في المعلومات وفي التأثر بها وفي طبيعة الأفكار. قبل 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات كنت أتابع هذا يعني أتابع ما يطرحه الشباب في شبكات التواصل، وكانت أغلب الإشكالات التي يعني ألاحظها هي إشكالات متعلقة ببعض الثوابت الشرعية وبعض الأمور المتعلقة بالتراث الإسلامي. فكانت هناك إشكالات حول السنة، حول قضية الصحابة والموقف من الصحابة، هناك إنكار لبعض الأخبار النبوية الواردة في آخر الزمان كنزول عيسى عليه السلام وخروج المسيح الدجال ونحو ذلك. ثم خلال 3 سنوات تقريبا تصاعدت موجة التساؤلات وموجة الاعتراضات يعني تصبح تساؤلات وإشكالات تثار يعني في أصل الإسلام، في أصل الوجود الإلهي، في النبوة، في الحكمة من أفعال الله، صارت قضية الشر ولماذا يوجد الشر ولماذا لا يتدخل الله لإنهاء كذا ولإنهاء كذا. مثل هذه الأسئلة التي أجاب عنها علماء المسلمين من قديم الزمن صارت هي الأطغى وهي الأكثر في هذا المجال، أعني في مجال الشباب الذين لديهم إشكالات واعتراضات. تصاعدت وتيرة الأسئلة ونوع الأسئلة من تلك الدوائر إلى دوائر أكبر منها وأوسع وأشد من ناحية الخطورة. وفي الحقيقة فهذا يعني هذا كله في مرحلة شبكات التواصل نفسها. أما في مرحلة قبل شبكات التواصل فالأمر أخطر من ذلك. يعني المفارقة التي حصلت في النواحي الفكرية في عصر ما قبل شبكات التواصل، وهو عصر قريب، نحن نتحدث عن 10 سنوات يعني فقط أو أقل من ذلك، وعما عصر ما بعد شبكات التواصل في الحقيقة الاختلاف كبير جدا. في السابق كانت النوافذ التي تقدم عبرها الأفكار المشككة نوافذ محدودة، يعني مثلا أعمدة صحفية معينة تقدم فيها مقالات تشكيكية، هناك طرح نخبوي في بعض الأندية، هناك بعض الملتقيات، هناك مثلا بعض المؤلفات والكتب، وكلها في الغالب تكون محدودة التأثير، يعني تأثيرها يكون نخبويا. وإلا فقد وجد في قبل 30 سنة و40 سنة بعض الرموز الكبار ممن لهم مواقف سلبية جدا من التراث الإسلامي ومن علماء المسلمين ومن كثير من يعني الأمور التي يتفق عليها علماء المسلمين في الجملة، وجد رموز لهم تأثير حقيقي، لهم أقصد أفكار متكاملة، لهم معالم فكرية تحكم طبيعة ما طرحوا، ولكن لم يكن لهم دائرة تأثير واسعة، وإن كانت تأثيرهم مركزا وقويا ولكنه في دائرة محدودة، لأن ذلك الوقت لم تكن فيه قوالب تقدم فيها تلك الأفكار تصل إلى شريحة واسعة. وإلا لو كانوا في شبكات، في وقت شبكات التواصل وفي وقت اليوتيوب، وقدموا أفكارهم بطريقة جاذبة وطريقة عقلية وطريقة مقنعة، لحصل بي بي بي يعني بأطروحاتهم شر عريض جدا. على كل حال، خطورة هذه الموجة أنها جاءت في عصر سهولة تداول المعلومة، وهذه هي تقريبا النقطة المركزية في موضوع انتشار الشبهات المعاصرة وفي موضوع خطورتها. لماذا نقول إنها خطرة في قضية الشبكات التواصل غير قضية توسع الدائرة؟ هناك قضية أخرى اللي هي قضية عدم البحث. يعني الذي لا يريد أن يبحث في الإشكالات المتعلقة بالمثارة ضد الإسلام، الذي ليس عنده يعني ليس عنده اهتمام بالسؤال في هذه القضايا، ليس عنده أي شك ولا أدنى تساؤل، وعنده راحة وإن لم يكن يعني متعلما أو مؤصلا. الإشكال أن هذه الشبكات تقدم الإشكالات والاعتراضات والشبهات حتى لمن ليس لديه اهتمام بحثي، ويمكن أن تصل الشبهة لشخص هو أبعد الناس عن أن يفكر في مثل هذه القضايا وأن يفكر في مثل هذه المواضيع، ويحصل التأثر بذلك للأسف. وفي الحقيقة هذا أمر في غاية الخطورة، ويعني ربما كثير من الآباء لم يدركوا بعد خطورة وصول المعلومات التي مثل في هذه المواضيع إلى أبنائهم وبناتهم وهم في بيوت محافظة جدا، وإن لم يتعلموا أو وإن لم يستفزوا للبحث عن مثل هذه الأشياء، لكن وصول هذه المعلومات إليهم بات أمرا في غاية السهولة. أعطي مثال واحد فقط، يعني مثلا من الشباب والبنات لا يمتلك حسابا في تويتر؟ الأقل من يعني أبناء وبنات المجتمع. طيب في تويتر قد يتابع الابن مجموعة من المحافظين ومن المفيدين في مختلف المجالات، سواء الطبية أو الشرعية أو الطبية أو العلمية أو الاجتماعية، يعني كما نحن نعلم في شبكات التواصل. هناك أمر آخر لا يتعلق بمن تتابع في الحسابات، هناك أمر وهو الهاشتاغات أو الوسوم التي تصل إلى الترند، بحيث أنها تظهر لأي شخص لديه حساب في تويتر، وهي القضايا المتداولة بشكل مكثف في الحسابات التي في منطقة معينة، فتظهر لجميع من لديهم حساب في تويتر في تلك المنطقة أنه ترى هذه القضايا متداولة أو هذه الهاشتاغات أو الوسوم متداولة بشكل مكثف في هذا اليوم. هذه القضايا، هذه الهاشتاغات أو الوسوم التي تصل لكل أحد، هي محل استهداف من جهة كثير من التوجهات يعني المنحرفة والمشككة في الإسلام أو في الثوابت الشرعية. في رمضان عام 1437 للهجرة حصل هناك استهداف مباشر وواضح جدا من قبل الملاحدة في تويتر لهذه الهاشتاغات، وأوصلوا عددا من هاشتاغاتهم الإلحادية إلى هذا الترند، وأي متابع لما يعرف بالترند في رمضان كان يلاحظ ذلك. ويعني طلاب صناعة المحاور كان لهم صولة وجولة في مناقشة هذه الأفكار وفي مناقشة هذه الإشكالات وفي يعني مساجرة هؤلاء المشككين. للأسف هاشتاغات كفرية بحتة مليئة بالشبهات وصلت إلى هناك، فيراها الشاب الصغير وتراها الشابة الصغيرة دون أدنى عملية بحث وأدنى عملية اهتمام مسبق. وهذه سمة أخرى من سمات الخطورة، وهي أن هذه الموجة في شبكات التواصل تقدم المعلومة التشكيكية دون أن يكون هناك اهتمام بحثي مسبق عند من يتلقى هذه المعلومة أو يتأثر بها. سمة ثالثة من سمات الخطورة، نحن قلنا السمة الأولى اللي هي سهولة الانتشار أو سعة الانتشار وسهولة تداول المعلومة، الثانية وصولها إلى الإنسان من غير بحث، الثالثة أن المعلومات الآن التشكيكية التي تقدم من جهة من يريد تشكيك الناس في الإسلام، هذه المعلومات تصحبها مؤثرات تحسن هذه المعلومة وتسهل من قبولها عند المتابع. الدراما ووجود بعض الصور المؤثرة والتصميمات الجاذبة وعرض المعلومة بطريقة فيها مغالطة وفيها تشبيه ومثل هذه الأشياء التي يمكن أن تمرر على السذج، ويمكن أن تمرر على من لم يحكم النظر، ويمكن أن تمرر على من لا يمتلك حسا نقديا عاليا، حقيقة هذه الأشياء هي من المؤثرات وهي متداولة أيضا بشكل كبير. وإلا فما الذي يجعل شابا من عرض الشباب، ممن ليس له تميز في في في في دراسته حتى، يأتي فيقول لك القرآن فيه أخطاء لغوية؟ يعني ما الذي يوصل الشاب إلى مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة في غاية السذاجة أو في غاية الجهل، أن يدعي مدعٍ أن القرآن فيه أخطاء لغوية؟ وكما يعلم فإن القرآن يعني لا يمكن أن يكون فيه خطأ لغوي، ولو حفظ نص في تلك المرحلة لأبي جهل فلن يكون فيه خطأ لغوي. فالقضية ليست قضية أن القرآن ليس فيه خطأ لغوي فقط لأنه من عند الله سبحانه وتعالى أو لأنه حق، لا، القضية أن تلك المرحلة أصلا هي النصوص المحفوظة فيها هي حجة في ذاتها في اللغة العربية، فهذا شيء يعني بسيط ومعروف جدا. فكيف يمكن أن يتأثر به شاب قد لا يفهم الجواب عن كثير من مسائل النحو؟ لكن حين قدمت مثل هذه المعلومات في قوالب معينة صار لها تأثير وصارت لها جاذبية. أذكر إحدى السائلات كانت ربوبية، تثبت وجود الرب وتنكر الأديان وتنكر بكل قوة وشراسة، ويعني مما كانت تحتج به أو تدعم موقفها منهم مقطع يوتيوبي يتحدث عن مظلومية المرأة المسلمة تحت أحكام الشريعة بدءا من ولادتها، مع نوع من المؤثرات في الإخراج وفي المونتاج وفي كذا، فتجعل المعلومة لا تتحدث بنفسها، فالمعلومة قد يكون فيها ضعف وقد يكون فيها يعني تهافت، ولكن حين تقدم في قالب إعلامي معين قد تكون مؤثرة بشكل أكبر. وفي الحقيقة مما ساهم، وهذا يأتي في الأسباب بعد ذلك، مما ساهم في تحقق هذا التأثر هو ضعف المعالجة وبطء الاستجابة في من الجهة يعني التي كان ينبغي، أو من الجهات، أو من خلينا نقول من الأشخاص ومن الأفراد ومن الذين كان يتوقع منهم المبادرة في حل مثل هذه الإشكالات. إذن هذه ثلاث سمات من سمات الخطورة، وفي الحقيقة الأمر أكبر وأكثر من ذلك، ولكن هذه إشارة سريعة فقط لقضية سمات الخطورة. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة جديدة، وهي ما أسباب هذا التأثر الذي حصل. في كتاب سابق تكلمت عن القضية بشكل تفصيلي، ولذلك لن أكرر الكلام هنا، وإنما سأجمله يعني من زاوية أخرى، وهي أن الانفتاح الإعلامي الذي حصل وبحر الشهوات الذي فاض وتصاعد بشكل هائل في السنوات الأخيرة ومع شبكات التواصل أيضا، هذا ويعني وجود منافذ للتماس المباشر مع الثقافات الأخرى ومع الأديان الأخرى ومع الأفكار الأخرى، سواء عبر الألعاب الإلكترونية أو عبر شبكات التواصل أو عبر الدراسة المباشرة، يعني هناك وسائل كثيرة للاحتكاك بالثقافات الأخرى، هذه كلها مؤثرات خارجية تصاعدت أو تزامنت مع بعضها، فشكلت نوعا من الضغط على ضغطا على كل من ماس هذه الأمور، والذين ماسوا هذه الأمور هم كثرة كاثرة أو كثرة وافرة من مختلف الشرائح وبالأخص الشباب. ثم بعد ذلك لم تكن لديهم من الوقاية ما يعني يعطل من أثر أو من تأثير هذه الإشكالات، فنستطيع أن نقول إن وجود المحل القابل مع المؤثر الخارجي هما سبب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة، هما الأنواع الكبرى التي تضم تحتها أسباب كثيرة من أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة، وجود المحل القابل ووجود المؤثر الخارجي. أما المؤثر الخارجي فهو جديد، وأما المحل القابل فهو قديم، والعلاج يكون بالتركيز على المحل القابل، لأن المؤثر الخارجي طبيعته في هذا العصر طبيعة يصعب منعها ويصعب إيقافها، وإنما الذي يمكن أن يركز عليه هو تعزيز المحل القابل. إيش معنى المحل القابل؟ هو وجود القابلية في داخل الشاب، في داخل المتأثر، فلا اليقين قوي ولا المعرفة بدلائل الإسلام حاضرة ولا قوة التعبد والتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا وجود المنهجية الفكرية البحثية النقدية المنضبطة عند الشاب الذي يحاكم إليها ما يجد من المعلومات. طبعا تحدثنا عن شريحة واسعة، لا تحدث عن الجميع، فهذا كله من المحل القابل. الصور التي ذكرت قبل قليل هي من صور قابلية المحل، هي من صور قابلية المحل. هذه القابلية موجودة منذ زمن قديمة، ليست حتى في العصر الحديث فقط، وإنما قديمة جدا. فهذا المحل القابل كان يعني لم يكن يشكل خطورة، وجوده يشكل خطورة كبيرة، لأن المؤثر الخارجي لم يكن موجودا أو كان موجودا بصورة محدودة جدا. فلما أن انفتح هذا الأمر، وهو أمر تداول المعلومات بشكل هائل والتماس مع الثقافات الأخرى من مختلف الشرائح ومن مختلف الأعمار ومن مختلف الخلفيات الثقافية والفكرية، لما حصل هذا المؤثر وانفجار بحر الشهوات بشكل مخيف جدا، هذا كله حين حصل صادف محلا قابلا فانتزج هذا بذاك ووقع التأثر على أشد صوره. مسألة أخرى مهمة جدا وهي: ما حكم الرد على أهل الإلحاد والشبهات، وما حكم مناظرتهم ومجادلتهم؟ لأن بعض أهل الفضل وقفوا على كلام السلف الصالح في التحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم ومن الاستماع إليهم، وأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فرأوا أن الموقف الأسلم في هذا الزمن هو ترك أهل الإلحاد وأهل التشكيك في الإسلام وعدم مجادلتهم وعدم مناظرتهم، ربما يستثنون بعض المقامات الضيقة جدا. وفي الحقيقة هذا الموقف غير صحيح، ولا تخدمه تصرفات السلف الصالح في عدد من المقامات التي قاموها في مناظرة أهل البدع وفي مجادلتهم. وقبل ذلك لا يستقيم هذا الموقف مع ما جاء في الكتاب العزيز وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحث على مجاهدة المشركين باللسان ورد العادية عن الإسلام، سواء كانت عادية مادية أو عادية معنوية بالكلام وبالشبهات. وسيأتي تحرير القول في ذلك بإذن الله. وقد اعتنى علماء المسلمين ببيان المقامات التي يكون فيها الجدل محمودا والمقامات التي يكون فيها الجدل مذموما. وممن قام بذلك واعتنى به الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وغيرهم. لكن هذه الكتب هي من الكتب التي أولت هذا الموضوع اهتماما واضحا. والذي يتأمل في ما حرره هؤلاء العلماء وفيما جاء عن السلف الصالح يجد أن هناك مقامات يتأكد فيها الرد على المخالف والبيان أو مجادلة أهل الباطل وأهل التشكيك. وهناك من النصوص ما يخدم ذلك. فمثلا عندنا عثمان بن سعيد، هذا طبعا المقام الأول، سأذكر المقامات التي يتأكد فيها الرد والجدل والمناظرة. المقام الأول قلنا: إذا خشي على الناس الفتنة بانتشار كلام أهل الباطل. المقام الأول: إذا خشي على الناس الفتنة بانتشار الشبهات وكلام أهل الباطل، كما في زماننا هذا. وزماننا هذا انتشرت فيه الشبهات عبر شبكات التواصل حتى وصلت للمراحل العمرية والعلمية المتدنية، وهذا شيء خطير جدا. يقول عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه المشهور، يقول في صفحة 28-29 طبعة التلميمان: ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه، مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال. ثم ذكر كلاما لابن مبارك في خطورة حكاية كلام الجهمية، ثم قال: فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعتنا قائضه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى ودعاء إلى الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية الوضوح. وله كلام آخر أيضا في نفس كتابه في نقضه المشهور على بشر، يقول: ولكن ثم قال إيش؟ قال: فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله، وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه. وجب على كل مسلم عنده بيان. ثم قال في موضع آخر، قال: لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بيان أو برهان يكون ببلدة ينتشر فيها كلام المريسي في التوحيد ثم لا ينقضه. إذن هذا كلام واضح أيضا، وحتى كلامه يشعر بأنه لا يخاطب فيه المتقدمين من أهل العلم ومن بلغ الغايات العليا من العلم، وإنما يقول مسلم عنده شيء من البيان أو البرهان. طبعا هذا له شروط بلا شك، ولكن القصد أن حالة الانتشار للشبهة هذه حالة تستدعي موقفا فقهيا تستدعي فقها في الدين لا يعني يسوي بين هذه الحالة وبين حالة ما لو كانت شبهة في بداياتها وغير معروفة وغير مؤثرة. أيضا من المقامات التي يتأكد فيها الرد على الشبهات وإبطال حجج المشركين وإقامة الحجج لصحة الإسلام هي مقام رد العادي عن الإسلام. إذا وجد من يتهجم على الإسلام من أعدائه ويثير الشبهات ويطعن في الدين ويشكك في الإسلام وجب هنا المنافحة والمعارضة ورد الصائل عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة، ومن المعلوم أن هذا الكتاب كتبه ابن القيم تطبيقا أصلا لهذه القضية وهي المناظرة لمناظرة أهل الكتاب من النصارى، يقول: ومن بعض حقوق الله على عبيده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. ويقول ابن حزم رحمه الله في الإحكام صفحة، يعني وهذه مشكلة طبعات مختلفة، الطبعة التي عندي للأسف ليست طبعة، ليست هي أفضل طبعة ولا أجودها ولا أجود الطبعات. على كل حال يقول: ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا، فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي. وقف بعض أهل العلم مع حديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، هذا إسناد صحيح جدا. وقفوا مع هذا الحديث ورأوا أن رد الأعداء وهزيمة أعداء الإسلام لا تكون فقط بالسنان والسلاح، وإنما تكون بالبيان وبالحجة، كما جاء في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، كما قال القرطبي: لا فتور فيه. فهذا الجهاد باللسان بالحجة والبيان هذا من أعظم ما يمكن أن يقدمه المسلم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية في الجواب الصحيح، وهو أيضا كتاب تطبيقي في مناظرة أهل الكتاب، يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان منبرا في مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو، وهذا كان بعد نزول آيات القتال. ثم يقول ابن تيمية: وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ هذا كلام في غاية الروعة وفي غاية الأهمية. ولذلك ابن حزم يقول أيضا تعليقا عن حديث في الباب الأول، يعتبر من الإحكام يعني باعتبار الموضوعات، ولكنه الباب الثالث في تبويب ابن حزم، يقول: وهذا حديث في غاية الصحة، وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله. وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أيضا ذكر نحو هذا الكلام. إذن قضية رد العادية عن الإسلام هذا من المقامات التي يتأكد فيها الكلام والرد على المشركين وعلى المشككين ونحو ذلك. الإمام أحمد له نصوص معروفة في التحذير من أهل الأهواء والبدع وكذا حتى في مناظرتهم، ولكن له نصوص أخرى ذكرها ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية، كتاب معروف، ونقل عن الإمام أحمد ما يشبه أن يكون نسخا لقوله هو، يعني قال ابن مفلح رحمه الله في المجلد الأول صفحة 274 طبعة الرسالة، يقول: وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه بدلائل العقول، وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله وذكره الخلال في كتابه، وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ. قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوت، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من ونبين من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه، ثم استدل لذلك بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال. انتهى كلام ابن مفلح رحمه الله تعالى. إذن هذان مقامان يتأكد فيهما الرد. من المقامات التي تأكد فيها الرد والتي نص عليها المتقدمون مقام رجاء هداية الضال، إذا روجي أن يهدى ضال ويترك بدعته ويترك شكه ويترك إلحاده، فهذا من المقامات التي يستحسن فيها النقاش. ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر ذلك في المجلد الثاني جامع بيان العلم وفضله صفحة 151 طبعة ابن الجوزي تحقيق بالأشبال، يقول قال أبو ذكر نقاش ابن عمر بن عبدالعزيز مع الخوارج ثم قال هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين، وهو القائل من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فلما اضطر وعرف الفلح في قوله ورجى أن يهدي الله به لزمه البيان فبين وجادل وكان أحد الراسخين في العلم. طيب إذن هذا أيضا من النصوص التي يعني ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طبعا ابن عبد البر ذكر نصوصا كثيرة عن الصحابة والسلف في المجادلة والمناظرة، سواء في مسائل يعني بعضها أو كثير منها في مسائل الفقه وبعضها في مسائل الرد على المخالفين. أيضا يعني هناك كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، أو قبل ابن تيمية هناك كلام لابن عون رحمه الله تعالى عن ابن سيرين، ابن سيرين من كبار التابعين كما هو معلوم، نقل هذا النص جماعة من يعني نقلت الأخبار عن السلف، منهم من هذه النقول ما جاء في كتاب الإبانة. قال ابن عون رحمه الله سمعت ابن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه، إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وابن تيمية رحمه الله في الدر في المجلد السابع صفحة 167 ذكر المناظرة المحمودة، وأن منها أن يكون المناظر عالما بالحق وأنه يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا. وقبل ذلك في صفحة 166 قال يعني أن السلف قال والسلف لم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك ولا لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله، بل كانوا أعلم الناس بذلك وأعرفهم بأدلة ذلك، ولا حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع، ولا مناظرة في ذلك نافعة إما لهدي أو لهدى مسترشد أو إما لإعانة مستنجد وإما لقطع مبطل متلدد. ذكر هنا ثلاثة أصناف من الناس يدعون ويناظرون وتكون مناظرتهم محمودة بهذه المقاصد: هدى المسترشد، يكون هناك إنسان مسترشد ترجى هدايته، أو إعانة مستنجد وقع في نوع من الالتباس الحق فيبحث عن كشف الشبهة، أو قطع مبطل متلدد، هذا إذا خشي شره على الناس فإنه يعني يكف عدوانه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في ذلك. على كل حال هذه بعض النصوص التي تبين عناية أهل العلم بهذه القضية، وأنه إذا كان رجيت الهداية للإنسان فإنه يعني يستحسن أن يناظر ويجادل حتى يبين له الحق. طبعا هناك تفصيل في أحوال المدعوين في ذلك، من التبس عليه الحق أو من كان أصلا جاهلا، هذا كله فيه كلام جميل ولطيف جدا لابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. طيب سأكتفي بهذه المقامات الثلاثة التي تأكد فيها المناظرة والجدل وبيان الحق ورد الشبهة، وسأذكر الآن بعض المواطن التي يمكن أن يخرج عليها تحذير السلف الصالح من الجدال ومن المناظرة لأهل البدع والأهواء. من ذلك من المقامات التي يحذر فيها من النقاش أو يخرج فيها عليها كلام السلف، الموطن الأول أو المقام الأول أن تكون الشبهة غير منتشرة وغير ذائعة وغير معروفة، فيخشى من الرد عليها إشهارها وإبراز صاحبها، فهذا مقام يتنزل عليه أو يخرج عليه كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الذي ذكرته في البداية، وهو الذي قال فيه: ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال. ثم ذكر كلام ابن مبارك في خطورة حكاية كلام الجهمية، يقول: فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائضية حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين ظهوركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى والأسماء الحسنى ودعاء للطريقة المثلى إلى آخره. وإذا كان هذا في باب الأسماء والصفات، فكيف لو كان الأمر في إنكار وجود الخالق صراحة، أو الطعن الصريح في النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته؟ لا شك أن الأمر يتأكد بشكل أكبر. طيب، فأما إذا انتشر الكلام فكما قلنا، وهناك نص لابن عبد البر رحمه الله أيضا في جامع بيان العلم وفضله يخرج فيه كلام الإمام مالك، يدل على أن الأمر إذا انتشر أو خشي فيه ضلال العامة فإن المناظرة يعني تتأكد. يقول فيه، ذكر فيه كلام الإمام مالك أنه قال: الكلام في الدين يكرهه، وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك إلى آخره. ثم قال: قال: وأما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد باطل وصرف صاحبه عن مذهبه، إلا إذا طمع برد باطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. طيب، المقام الثاني الذي يحذر منه أن يكون المناظر غير متمكن من يعني من طرق الجدال ومن قوة الحجة، فلا يكون قطعه للخصم ظاهرا أو قويا، فيكون ممثلا ضعيفا عن الحق، فهذا قد ينهى عن المناظرة، أو هذا المقام قد يعني لا تحمد المناظرة فيه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول في درء التعارض في الصفحة تقريبا 357 في المجلد الأول صفحة 357، يقول: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. انتهى كلامه رحمه الله. المقام الثالث هو مقام يشبهه، ولكن يعني هذا يعني الذم يكون فيه على أو الخوف يكون فيه ليس على عدم نصرة الحق، وإنما على نفس المناظر أن يفتن هو إذا كان ضعيفا، ضعيف العلم وضعيف الحجة ولا يعرف الجواب عن الشبهات، لو ليس متمكنا من هذا، فهذا مقام ثالث. يخشى في المقام الثالث أن يكون المناظر ضعيف العلم فيخشى عليه الفتنة. وهنا أيضا عندنا كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه طبعا يتنزل ما قاله الذهبي في السير بعد أن حكى كلام السلف. قال: وعامة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. وابن تيمية في الدرء يقول نعم في الصفحة 173 المجلد السابع يقول: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى. فالذي لا يكون متمكنا، وإن شاء الله سيأتينا في اللقاء أو في هذه المحاضرة ما الذي يحتاجه المسلم ليرد على الشبهات ويكون متمكنا، فالذي لا يكون متمكنا في نفسه مؤصلا للحق الذي عنده مقعدا له مستدل يمتلك الأدلة عليه، يعرف لماذا هو مسلم، لماذا هو من أهل السنة، الذي لا يمتلك التأصيل في ذلك، فإنه لا يدخل في مقامات المناظرة ولا في مقامات الجدال، وليحفظ رأس ماله وإيمانه، خير له من أن يتقحم مجالا شائكا قد يفتن فيه ويضل، والشبهات أمر خطر. وعلى مثل هذا تأتي الأحاديث أو بعض الأحاديث التي تحذر من الشبهات والدخول فيها، وكذلك كلام السلف الصالح، والله تعالى أعلم. طيب، المقام الثالث الرابع، إذا كان المناظر الطرف الآخر معاندا سفسطائيا، يعني يجادل ويجادل في الضرورات ويجادل في البديهيات ولا يتبع الحق ويغالط ويستمر في المغالطة في الأمور الظاهرة والواضحة، فهذا لا يناظر. ومثله المستهزئ والمتهكم، هذا لا يناظر، إلا أن يرجى بمناظرته قطع شره وكف عدوانه عن المسلمين، فهذا مقام آخر، وهذا قد يعاقب أيضا. وهذا أيضا فصل في هذه المسألة ابن تيمية في درء التعارض، فقال في مقام عدم المناظرة، يقول: وقد ينهى عنها، أي المناظرة، إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله وهو السفسطائي، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سفسطائيا ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، بل إن كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه لاحظوا تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة، إما بالتعزير وإما بالقتل، وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. انتهى كلامه رحمه الله في المجلد السابع 174. ثم المقام الآخر الذي قلت أنه هذا المعاند قد يناظر لكف عدوانه، ذكره ابن تيمية قبل ذلك في نفس المجلد السابع في صفحة 167 أو 168. طيب، يقول إيش؟ يقول: وذلك لأن المخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله، فهذا إذا بين له الحق فهمه وقبله، وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه أو ليس له غرض في فهمه بل قصده مجرد الرد له، فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته. وهو الذي ذكرته أيضا قبل ذلك في قوله باطل أو مبطل، إيش قال؟ إما لهدى مسترشد أو لإعانة مستنجد، وإما لقطع مبطل متلدد. طيب، إذن هذا المعاند هل يناظر أو لا يناظر؟ بحسب ما يرجى من حاله. إن كان يرجى من مناظرته كف شره وعدوانه بأن يكون متصدرا مشغبا تأثر به ناس، فيناظر بغرض كف شره وعدوانه وإفحامه وإبطال حجته وإظهار تهافته، هذا مقام هو الذي يناظر فيه. وأما الأصل أنه لا يناظر، وهذا فرق مهم بين المقامين. طيب، من المقامات التي يعني يحذر فيها من المناظرة، أو يعني نقول إنها من الأشياء التي ينبغي أن يراجع الإنسان فيها نفسه قبل المناظرة، قضية غياب القصد الصالح وظهور شيء من النوايا غير الصحيحة، وإن كانت المناظرة في الحق بأن يقصد الإنسان إظهار علمه أو إظهار نفسه أو العلو في الأرض أو الظلم والعدوان. وفي ذلك يقول ابن تيمية أيضا صفحة 168 مجلد السابع من درء التعارض، يقول: أما المناظرة المذمومة من العالم بالحق فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان لمن يناظره، ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض، فإذا أراد علوا في الأرض أو فسادا كان مذموما على إرادته. ثم يعني بعد أن يكون مذموما على إرادته، هذه المناظرة قد يكون فيها فائدة. إيش يقول ابن تيمية؟ يقول: ثم قد يكون من الفجار الذين يؤيد الله بهم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكما قد يجاهد الكفار فاجر فينتفع المسلمون بجهاده، فقد يجادلهم فاجر فينتفع المسلمون بجداله، لكن هذا يضر نفسه بسوء قصده، وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم فيجره إلى أمور أخرى. طيب، هذا الآن يعني من الأمور التي أو من المقامات التي يحذر فيها من المناظرة. طبعا الآن سأذكر يعني مقامات أخرى ولكنها مجملة، سأذكر كلاما مجملا في مقامات يحذر منها. الآن ذكرت تقريبا 5 مقامات ينهى فيها عن المناظرة والجدل، والآن سأذكر مقامات أخرى متنوعة يعني مجملة، بعضها يشترك فيما ذكر سابقا وبعضها مفرد، ويعني سأكتفي فيه بالكلام المجمل. من ذلك عندنا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في الدرء المجلد 770، يقول: وقد ذم الله تعالى في القرآن 3 أنواع من المجادلة. ذم صاحب المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، وذم المحاجة فيما لا يعلم المحاج. وذكر النصوص القرآنية الدالة على ذلك: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ويجادلونك في الحق بعدما تبين، وها أنتم هؤلاء جادلتم فيما حججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. قال: والذي ذمه السلف والأئمة، هنا التخريج الآن، هو هنا فهم كلام السلف، يقول: والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، فإن أصل ذمهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق، كما قال تعالى: لما تلبسون الحق بالباطل. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال: والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة. هذا مقام أيضا يعني يصلح أن يكون مقاما جديدا، وإن كان داخلا في قضية المعاندة بوجه من الوجوه، وهو ماذا؟ إذا كان الحق ظاهرا ومعروفا وشائعا وله والناس يعملون به، ثم ظهر مخالف وداعي إلى بدعة، فهنا قد يقابل يكون مقصود هذا الداعي طبعا هو إضرار الناس وصرفهم عن الحق، فهنا قد يقابل بالعقوبة. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم يقول، لخص الكلام، يقول: والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرة مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة وحق وباطل. طيب، يقول أيضا: وأما جنس النظر والمناظرة فهذا لم ينهى عنه السلف مطلقا، هذا أيضا في مجلد 7 في درء التعارض صفحة 184، بل هذا إذا كان حقا يكون مأمورا به تارة ومنهيا عنه أخرى، كغير من أنواع الكلام الصدق، فقد ينهى عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع أو الذي يضر المستمع، وعن المناظرات التي تورث شبهات وأهواء فلا تفيد علما ولا دينا. ومن هذا الباب أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائفة من أصحابهم يتناظرون في القدر إلى آخر الحديث. قال: وهذا مقام يصلح أن يكون سابعا أيضا، يقول: فإذا كانت المناظرة تتضمن أن كل واحد من المتناظرين يكذب ببعض الحق نهي عنها لذلك. هذه المناظرات التي تكون بأدوات غير صحيحة وبكلام يعني يتضمن حقا وباطلا، ورده قد يرد الراد به شيئا من الحق، يقول: فإذا كانت المناظرة تتضمن أن كل واحد من المتناظرين يكذب بعض الحق نهي عنها لذلك. وأكثر الاختلاف بين ذوي الأهواء من هذا الباب، كالقائلين بأن الله جسم متحيز في جهة والنافين لذلك، والقائلين أن الله يجبر العباد والنافين يجبر العباد والنافين لذلك، وأمثال ذلك من الكلام المجمل المتشابه الذي يتضمن حقا وباطلا في جانبي النفي والإثبات. انتهى كلامه رحمه الله. ما أجمل تحريرات ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، عندنا الخطيب البغدادي رحمه الله له كلام مجمل أيضا، يقول فيه: فالجدال المذموم وجهان، أحدهما الجدال بغير علم، الثاني الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين. ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وجوابه وجوابه لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وعلى هذا جرت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال: فأوجب المناظرة المشركين كما أوجب النفقة والجهاد في سبيل الله. وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال موضعه وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم موسى. هذا في الفقيه والمتفقه، طبعة ابن الجوزي، تحقيق عادل يوسف، صفحة 433. طبعا من الملاحظ أن الخطيب البغدادي استفاد كثيرا من كتاب الإحكام لابن حزم في هذا في هذه المواطن، وبعض الأحيان ينقل كلاما بنص يعني ابن حزم رحمه الله تعالى. خلاص، هذا يعني لعله جملة ما أردت قوله، والكلام يحتمل أكثر من ذلك، ولكن هذه مقامات متفرقة ومختلفة، لا يصلح أن يؤخذ كلام السلف جامدا وينزل على كل الأحوال وعلى كل المقامات. يكفينا يعني في ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من نصوص كثيرة فيها مجادلة المشركين ومناظرة الأنبياء لأقوامهم، حتى أننا نستفيد من ذلك ليس فقط مشروعية المناظرة، بل نستفيد من ذلك مهارات الحوار والجدل وكيفية إقامة الحجج وطرق الجدال. وحتى كتب العلماء أو الباحثون في ذلك، فمن الكتب الجيدة والمناسبة كتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم لزاهر الألمعي، كتاب ممتاز وفيه استقراء جيد وفيه يعني سبر فيه عفوا استقراء لقضية طرق الجدل في القرآن وصفات الأدلة التي تذكر في القرآن. وكذلك عندنا بحث آخر للدكتور وليد العمري برسالة بعنوان المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها، المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها، وذكر في البداية قضية الشبهات ومنهجية التعامل مع الشبهات، ثم ذكر على تقسيم الأبواب المقولات المتعلقة بالإيمان والمتعلقة بالكتب الإلهية والمتعلقة بادعاء النبوة والمتعلقة بالغيبيات والمتعلقة بالتشريع والمتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى أو بدعوى الربوبية وبنسبة الولد وقضية إنكار بعض أسماء الله وصفاته، أشياء كثيرة جدا ذكرت في القرآن وأبطلها الله سبحانه وتعالى. فهذا الباحث يستقرأ هذه المقولات ويبين المنهجية في إبطالها، وهناك كتب يعني متعددة في هذا المجال. فالقرآن لا نستفيد منه فقط مشروعية مناظرة يعني المبطلين، وإنما نستفيد منه كذلك المهارات. لذلك ابن القيم في بدائع الفوائد يقول: وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا، اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الفقرة، مع أنه يعني كان بودي أن أذكر مزيدا من الأدلة المقررة للمشروعية أو حتى المادحة في ذلك. وابن حزم له كلام لطيف في اتباع ملة إبراهيم في الجدال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم مع قومه ومع النمرود. يقول بعد أن ذكر ذلك، يقول: فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام في المحاجة والمناظرة، فنحن أولى الناس به وسائر الناس مأمورون بذلك. قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم ومن ملته المناظرة كما ذكرنا، فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاصٍ لله عز وجل ومخالف لملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، إلى آخر الكلام. وكان بودي كذلك أن أذكر يعني ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكذلك يعني ما يشبه الإجماع الذي نقله ابن حزم: وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق، فلا معنى لقول من جاء بعدهم. القرطبي: فالقرآن مملوء من حكاية المناظرات والمحاورات، وهذا كله تعليم من الله عز وجل المجادلة في الدين. ها هنا مسألة مهمة جدا، وهي: ما الذي يحتاجه طالب العلم ليكون متميزا في مجال الرد على الشبهات الفكرية المعاصرة؟ سأذكر ما يحتاجه، وإذا أتقن هذه الأمور فإنه بإذن الله سيصل إلى هذا التميز، وسيكون متمكنا وينفع الله به نفعا كبيرا في هذا المجال. هذه الأمور التي سأذكرها مما يحتاجه طالب العلم في هذا المجال بعضها يعد شرطا في الدخول إلى مجال الرد على الشبهات، وبعضها يعد شرط كمال. الأول يعتبر شرط صحة، لا يصح للإنسان أن يدخل في مجال الرد على الشبهات ما لم يتقن عددا من هذه الأمور الثمانية. بعض هذه الأمور هي من شروط الكمال، أنه لا يعني يصل الإنسان للكمال في هذا المجال وللتميز في هذا المجال حتى يتقن باقي الأمور. سأذكر هذه الأمور الثمانية إجمالا ثم أعود عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. طالب العلم ليتميز في الرد على الشبهات يحتاج إلى تحصين وتأصيل وضبط لمنهجية التلقي والاستدلال، ووفرة في المعلومات، وإلمام بأصول الشبهات وتاريخها ورموزها، ومهارات في الجدل والحوار، وأخلاق تحف منهجه ومسيرته وجداله، وخبرة تنمي الملكات لديه. هذه ثمانية أمور يحتاجها طالب العلم ليتميز في هذا المجال، أعود الآن إليها بالتفصيل. أما الأمر الأول وهو التحصين، فلا بد قبل الدخول من في مجال رد على الشبهات، وهذا شرط صحة، لا بد من التحصين الإيماني ومن التحصين الفكري لأصول العقيدة الإسلامية عند الإنسان المحاور، عند طالب العلم. أما التحصين الإيماني فلا بد أن يكون هناك قدر من التعبد عند الإنسان، ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومن الاعتصام به، يجعل المرء في حصانة من أن يعني تنزعه الشبهات من إيمانه، وأن توقعه في الوحشة وفي المجال المخوف عليه. لكن إذا كان الإنسان محصنا نفسه بالإيمان وبالخشية وبالتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعله في يأوي إلى ركن شديد مهما تعرض إلى شبهات. طبعا هذا وحده ليس كافيا، وإنما باقي الشروط. طبعا النوع الثاني من التحصين هو التحصين الفكري لأصول العقيدة الإسلامية، وهو ما يعني حرصنا على تقديمه في المادة الأولى وفي المستوى الأول من صناعة المحاور. والمقصود بالتحصين الفكري لأصول العقيدة الإسلامية أن يكون هناك معرفة عند طالب العلم بالأدلة والبراهين التي تثبت صحة ما يعتقد من أصول الإسلام الكبار. وأصول الإسلام الكبار في هذا المجال في الجملة تعود إلى أربعة أصول. الأصل الأول وجود الخالق سبحانه وتعالى وكماله. الأصل الثاني هو القرآن الكريم، إثبات صحة القرآن الكريم. الأصل الثالث إثبات النبوة. الأصل الرابع إثبات ضرورة الدين ومحاسن الإسلام بوجه عام، والحاجة إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام. فهذه أصول أربعة يعني يجب على من يريد الدخول في مجال الممانعة والرد على الشبهات أن يكون قد حصن فكره واعتقاده بمعرفة دلائل صحة ما يعتقد. الأمر الثاني هو كما قلنا التأصيل، والمقصود بالتأصيل هو أن يكون لدى طالب العلم أن يكون لديه أصول في مختلف أبواب الشريعة الإسلامية. لا أتحدث عن التخصص ولا عن التقدم، وإنما أتحدث عن الأصول. والأصول المقصود أن يكون هناك أن يكون الطالب العلم قد درس أو المحاور قد درس أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة، درس أصول الفقه ولو في المرحلة الأولى، أن يكون قد مر على أبواب الفقه ولو مرورا مجملا أو سريعا بمعرفة يعني معالم الفقه الإسلامي وشيء من مسائله ودلائله، كذلك أصول التفسير وأصول الحديث ومصطلح الحديث اللي هي الفنون الشرعية واللغة العربية، أصل في اللغة العربية. حين يأخذ المحاور أصولا في الشريعة في مختلف فنونها، فإن هذا مما يميزه في مجال الرد على الشبهات. وبعض هذه الأبواب من التأصيل تحقيقها شرط وجوب، وبعضها تحقيقه شرط كمال. عندنا مثلا أيضا في التحصين، عفوا يدخل في التأصيل أيضا أن يكون لدى المحاور أصلا في كل باب مركزي من أبواب الشبهات، أن يكون لديه أصل في كل باب مركزي من أبواب الشبهات الفكرية المعاصرة. فعندنا مثلا ما يتعلق بمنهجية فهم النصوص الشرعية، ما يتعلق بالسنة النبوية وحجيتها، ما يتعلق ببعض القيم الغربية أو القيم المطلقة، عفوا بعض القيم العامة التي وقع فيها اشتراك بين مفاهيم غربية ومبادئ إسلامية مثل قضية الحرية وما يتعلق بها، كذلك ما يتعلق بالكمال الإلهي، ما يعني كل باب يكون مركزيا من الأبواب المركزية التي حصل فيها تشبيه وإشكالات لابد أن يكون هناك أصل يأوي إليه المحاور، يأوي إليه طالب العلم كلما حصل إشكال جديد لم يمر عليه سابقا في هذا الباب. السؤال: ما الفائدة من التأصيل في كل باب من أبواب الشبهات المركزية؟ الجواب هو حتى يستطيع المحاور الرد على الشبهات الجديدة التي تمر عليه في هذه الأبواب مما لم يعني يقرأ فيه ردا مباشرا. إذا كان لديه أصل يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم، يستطيع أن يرد الجديد إلى القديم، يستطيع أن يرد الفرع إلى الأصل. هذا ما يتعلق بالتأصيل باختصار. طبعا الأمر الثالث الذي يحتاجه المحاور هو ضبط منهجية التلقي والاستدلال. ضبط منهجية التلقي والاستدلال، منهجية التلقي والاستدلال يعني أن يتبين لدى طالب العلم، يتبين لديه معالم مصادر التلقي لديه. هو يتلقى من أي المصادر؟ إذا قلنا القرآن والسنة والإجماع لابد أن يعرف ويضبط هذه المصادر، يعرف لماذا هو يتلقى من السنة، يعرف لماذا هو يعتبر الإجماع مصدرا للتلقي، لابد أن يضبط هذه الأصول. وكذلك يجب أن يضبط مناهج الاستدلال الصحيح، يجب أن يضبط مناهج الاستدلال الصحيحة، ما يتعلق ب ضرورة اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية، ما يتعلق بأولوية أو أولية الفهم الصحابة للنصوص، ما يتعلق بقضية الإجماع وعلاقته بفهم النص، ما يتعلق بقضية المحكم والمتشابه ومركزية هذه القاعدة في فهم النصوص الشرعية، ما يتعلق بجمع النصوص الواردة في الباب وعدم الاقتطاع ولا الاجتزاء ومراعاة السياق وعدم الاقتطاع من السياق. كل هذه من القواعد المهمة في منهجية الاستدلال وكيفية الاستنباط من النص الشرعي. ولله الحمد كل هذا، كل هذه المواضيع قد قدمت فيها أشياء في برنامج صناعة المحاور، وذلك في المادة الثانية أو على التسمية الجديدة في الدفعات القادمة المستوى الثاني. سنغير إن شاء الله ما يتعلق بالمادة إلى مستوى. إذن ضبط منهجية التلقي والاستدلال تكون واضحة تماما عند المحاور، تكون واضحة تماما عند طالب العلم. هذا أمر يحتاجه المحاور للدخول أو للتميز في مجال الرد على الشبهات. الأمر الرابع، يحتاج المحاور إلى وفرة في المعلومات، وفرة في المعلومات. التأصيل مر معنا في الأمر الثاني، هنا أمر زائد على التأصيل، يحتاج إلى وفرة، يحتاج أن يكون قارئا، يحتاج أن يكون مطلعا. والاطلاع يشمل ما سبق، يعني ما سبق من الأمور كل ما ذكرت فيه هو في باب التأصيل فقط. الآن الذي أذكره لا، ليس في باب التأصيل، في باب الإزدياد. ففي ما يتعلق مثلا بالأمر الأول اللي هو التحصين، قلنا التحصين الفكري، لا يحتاج الآن أن يقرأ أكثر في باب وجود الله، يحتاج أن يقرأ أكثر في باب الكمال الإلهي، يحتاج أن يقرأ أكثر في باب محاسن الإسلام. كذلك في قضية التأصيل فنون الشرعية، قلنا مثلا أصول الفقه، يحتاج أن يقرأ أكثر في باب أصول الفقه. وهنا طبعا نتكلم عن شرط كمال، لا نتكلم عن شرط صحة، يعني وجود وفرة المعلومات ليس شرطا للصحة للدخول في مجال رد الشبهات، ولكنه أفضل. وأتكلم أفضل عن تجربة، يعني كل ما دخلت في نقاش مع ملحد أو مع لا ديني وطال النقاش وجدت أن النقاش يتشعب إلى قضايا متشابكة وكثيرة جدا جدا، وأدرك أني أحتاج إلى وفرة أو توفر دائم للمعلومات في كل مجال من هذه المجالات. وكل ما كانت المعلومات متوفرة لدي في واحد من هذه المجالات أو في بعض هذه المجالات، أرى أنه زمام الأمر يكون بيدي. طبعا ما ضرورة قضية مهارات الحوار وكيف تدير كيف تقدم الحجة وكيف ترد، ولكن كلما كانت المعلومات أكثر وفرة كلما ساعدك ذلك في امتلاك زمام النقاش والحوار، خاصة وأن طبيعة الشبهات المعاصرة طبيعة أفقية، شبهات متفرقة في كل مجال في كل نقطة في كل مسألة، فجيد أن يكون لدى الإنسان وفرة في المعلومات. الأمر الخامس الذي يحتاجه المحاور، الإلمام بأصول الشبهات المعاصرة وتاريخها ورموزها وأبرز المآخذ التي ينطلقون أو أبرز المنطلقات التي يندفعون منها أو ينطلقون منها لتأصيل شبهاتهم ونشر شبهاتهم. هذه القضية في الحقيقة لا يكمل نظر المحاور إلا بمعرفتها. المحاور الذي يعرف تاريخ الفكر الغربي المعاصر وكيف تدرج الانحلال من الدين في القارة الأوروبية خلال القرون المتأخرة، الذي يدرك مثل هذه التفاصيل ويعرف رموز المدارس الفلسفية الغربية وماذا قدموا في هذا المجال وكيف يعني حصل التصاعد في وتيرة الانحلال من الدين ما بين القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، ما الذي تغير في القرن العشرين، أيضا قضية التشابك والتداخل بين المسائل وبين الشبهات، لماذا يحصل هذا التداخل، كيف أميز بين أصول الشبهات لأدرك أو بين الشبهات وتداخلها لأدرك أصولها وأدرك مآخذها ومنازعها. فمثلا حين أعرف أن مثلا طائفة من الطوائف تنكر، خلينا الحين في داخل الدائرة الإسلامية مثلا، أنه كما قلنا الشبهات حين تكلمنا عن تعريفها قلنا أنها راجعة إلى أصول الإسلام وثوابته، ليست فقط إلى أصول الإسلام. فحين نعرف مثلا إنكار السحر، حين نعرف أن بعض الطوائف أنكرت السحر، ما الذي دفع لإنكار هذا الأمر الثابت؟ ندرك أن هناك تشابك بين هذه القضية وبين باب دلائل النبوة، لأن هناك حصرا لدلائل النبوة في المعجزة أو في الخارق العادة، ويرون أن السحر خارق العادة وبالتالي لابد أن ينكر لينقح باب دلائل النبوة من كل شائبة أخرى. هنا الإدراك بأصول الشبهات ومنطلقاتها تجعل المحاور على فهم، كلما جاءت شبهة يستطيع أن يردها إلى أصل معين وإلى جذر معين في عند الطرف الآخر، وهذا يعينه على الفهم والفرز وإدراك الأصول، ومن ثم الرد ومعرفة أين يوجه سهام حجته بالضبط ليناقش الأصول أكثر من مناقشة الفروع. هذا طبعا له أمثلة كثيرة جدا، سواء في قضية ما يتعلق بالثوابت أو حتى ما يتعلق بأصول الإسلام. حين يأتي شخص ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وأعرف أن منطلقاته هي أنه لا يعترف أصلا بالدلائل العقلية ولا بالمبادئ العقلية، فهنا هذا يريحني كثيرا في فهم طبيعة الإشكال، وبالتالي يعينني على توجيه سهم حجتي إلى إثبات المبادئ العقلية الضرورية أولا، والتقرير حجية العقل وأنه مصدر من مصادر التي يمكن تكتسب بها المعرفة قبل أن ندخل في بعض النقاشات الجزئية. طيب، أيضا يحتاج المحاور إلى مهارات، وهذا الأمر السادس. المهارات التي يحتاجها المحاور تعود إلى ثلاثة أنواع أساسية في المهارات. الأمر الأول المهارات البحثية، والأمر الثاني المهارات النقدية، والأمر الثالث المهارات الإقناعية الجدلية. الأمر الأول بحثية، يجب أن يكون عند المحاور قدرة على البحث، قدرة سرعة إلى الرجوع على الرجوع أو سرعة في الرجوع إلى المعلومة، إدراك للمصادر. يعني أنا أناقش شخص ملحد، يجب أن يكون عندي معرفة بالمصادر والمراجع التي تثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى والتي تنقد الفكر الإلحادي. لا يصلح أنه أناقش ثم أحتاج إلى معلومة معينة فلا أدري ما الكتب أصلا الذي تتحدث عن هذه المعلومة وأبدأ أسأل عن الكتب. لا، مهم جدا إذا أنا تميزت في مجال أو تخصصت في مجال لنقل مثلا حجية السنة، مهم جدا أن يكون لدي خبرة تفصيلية ومعرفة تفصيلية بالكتب التي تثبت حجية السنة وترد على المخالفين في هذا الباب، وأيضا لدي سرعة في الوصول إلى المعلومة المتعلقة أو الموجودة في هذه الكتب. فكلما كانت لدي خبرة بحثية كلما أعانني ذلك على التميز في النقاش وفي الجدل، لأن النقاش والجدل ليس دائما نقاش مباشر يعني في وجه لوجه، بعض الأحيان يكون رد على مقالة أو على تغريدة أو على شيء، فإذا يعني هناك وقت للبحث نوعا ما، لكن أيضا لا يصلح أن يكون هناك عسر في البحث ويعني إطالة للخطوات الوصول إلى المعلومة. كذلك يحتاج المحاور إلى مهارات نقدية، والمقصود مهارات النقدية هي مهارات اكتشاف الخطأ في الاستدلال، مهارات اكتشاف الغلط، معرفة مواطن الخلل في الحجج، معرفة مثارات الغلط في الأدلة أو في, في, في, في القياسات وفي البراهين. فكلما كان لدى المحاور، كلما كان لديه حس نقدي وإدراك لأبرز صور الخطأ ولأصول الخطأ في الاستدلال، كلما سهل عليه اكتشاف الأخطاء وإبطال قول المخالف بعض الأحيان قبل أن يبدأ وقبل أن ينطلق. وما أكثر ما حصلت انتصارات في المناظرات وفي الجدل عند من يكون متميزا في اكتشاف أخطاء الاستدلال. وللأسف بعض الأحيان تحصل مناظرات ومجادلات وحوارات ولم يكن الأمر يتطلب تطويلا فيها إذا كان طرف يعني صاحب الحق كان إذا كان متمكنا من هذا الباب، باب اكتشاف الأخطاء، لكن للأسف بعض الأحيان يحصل تقصير في معرفة اكتشاف الأخطاء. يعني هناك بعض يعني المواضيع في التي أو المراجع أو المصادر أو المباحث التي يمكن أن تحقق لدى الإنسان شيئا من هذه المهارات، مثلا عندنا قضية المغالطات المنطقية، ما كتب في المغالطات المنطقية، مع أنه ما كتب في هذا الباب من المعاصرين يحتاج إلى تنقيح، ولكن يعني مبدئيا ممكن الإنسان يقرأ ما كتب في هذا المجال، خاصة مع إلمامه بأبواب الأصول الشريعة الأخرى، بحيث يدرك الخطأ في في في أو الالتباسات التي يمكن أن تقدم في أبواب المغالطات المنطقية. كذلك بعض مثارات الغلط الموجودة في كتب المنطق، من أبرز ما كتب في ذلك كتاب مثارات الغلط في الأدلة لأبي عبد الله التلمساني، ولكن كتاب يحتاج أن يقرأ على من لديه خبرة في هذا المجال، في مجال المنطق خاصة، لأنه يعني فيه بعض الصعوبة وبعض العبارات التي تحتاج إلى فك وشرح. لي مادة قدمتها في الدفعة الأولى من صناعة المحاور مكتوبة، وهي أصول الخطأ في الاستدلال، لعلها أقرب مأخذا وأسهل في التناول يعني، وفيها حصر لأهم الإشكالات أو أهم الأخطاء التي تقدم في الاستدلال المعاصر على أبواب الشبهات والإشكالات. يعني المادة لعلها تطبع لاحقا إن شاء الله، والآن في الدفعة الثانية تقدم بشكل أفضل على بطريقة دورة، يعني ستصل إن شاء الله للمتابعين في هذا البرنامج. على كل حال، مهارة النقد هذا أمر مهم. هناك كتب أيضا في قضية أخطاء التفكير يكتبها يعني عرب وغير عرب، ما يتعلق بالتفكير الناقد، أمور مهمة في بعض الكتب التي تقدم في التفكير الناقد وفي أخطاء التفكير، هذه كلها يمكن أن يستفاد منها في مجال تعزيز ملكة النقد عند المحاور. المهارات النوع الثالث من المهارات هو المهارات الإقناعية الجدلية. هي في الحقيقة ليست منفكة تماما عن مهارات النقدية، لأن علم الجدل وعلم المناظرة في التراث الإسلامي يتضمن النقد ويتضمن الإثبات، يتضمن النقد لحجج المخالفين ويتضمن الإثبات لحجة المحتج أو المنتهض للإثبات. ولكن أثرت التفريق بينهما لأنه حقيقة قضية النقد تستحق أن تفرد لأهميتها ولوجود مؤلفات خاصة في بيان الأخطاء في الاستدلال والمغالطات المنطقية. أما المهارات الجدلية الإقناعية فهنا بعد التفريق بينها وبين النقدية، فهنا المقصود المهارات التي تجعل الإنسان يستدل بطريقة صحيحة، الأمور التي يجب مراعاتها عند الإثبات من ناحية يعني تحديد نوع الدليل الذي تريد إثباته، ومن ثم مراعاة شروط الصحة في كل نوع من أنواع الأدلة. فإذا كان دليلي خبريا يجب أن يكون ثابتا ويجب أن يكون موافقا للغة وموافقا للسياق وموافقا للنصوص هذا الباب. إذا كان دليلي عقليا يجب أن يكون مبني على مقدمات صحيحة ويجب أن يستنتج منه بطريقة صحيحة عن طريق اللازم، وأن تكون النتائج أيضا صحيحة من جهة يعني ثباتها وعدم لزومها وأن لا يلزم منها لوازم فاسدة. كذلك إذا كان الدليل تجريبيا فيجب أن يكون أن يتوفر عليه شروط أيضا متعددة في شروط الصحة. المهم القصد من ذلك هو أن يكون لدى المحاور أو لدى طالب العلم مهارات في إثبات قوله، أن يعرف تركيب الأدلة الصحيح، أن يعرف كيف يقدم المعلومة بشكل صحيح، كيف يعني يثبت المعلومة التي يريدها بالنوع المناسب لها من الدليل، وأن لا يخلط بين أنواع الأدلة، وأن يعرف يناقش من ويحاور من، وبالتالي كل طرف يناقش يجب أن يكون له نوع من الأدلة الذي يناسبه. فإذا جاءني شخص ملحد لا يؤمن ولا يعترف بوجود الله ولا بالأديان ثم يقول لي أثبت لي وجود الله، فأقول له الدليل هو أنه قد جاء في القرآن الله خالق كل شيء. هذه الطريقة في الاستدلال لا تصلح مع شخص لا يعترف بصحة القرآن، ولكن لو أتيت له بدليل في القرآن يتضمن استدلالا عقليا فهنا يصلح أن أستدل عليه بهذا الدليل، لأنه هو في ذاته يتضمن استدلالا ليس متعلقا بالقائل بتحديد القائل بقدر ما يتضمن هو في ذاته استدلالا مناسبا لمن يؤمن يعني بهذا القائل ومن لا يؤمن به في نفس الوقت. إذن هناك حاجة مهمة لامتلاك المهارات، وهذا يعني تحقيق أدنى درجات الجودة في البحث وفي النقد وفي الإقناع، هذا أمر يعتبر من شروط الصحة، والكمال فيه الازدياد. طبعا نسيت أن أقول أن هناك في قضية الجدل المهارات الجدلية والإقناعية هناك دورات في الإقناع، مهارات الإقناع، وبعض الأحيان في مهارات التفاوض، هذه كلها يستفيد منها المحاور كلما ازداد وتوسع في هذه المجالات كلما تميز في مجال الرد على الشبهات. الأمر السابع الذي يحتاجه طالب العلم أو المحاور هو الأخلاق، والحاجة إلى الأخلاق هذه حاجة وثيقة جدا لطالب العلم، فلا يستغني طالب العلم ولا يستغني المحاور المسلم عن أن يكون على درجة عالية من الأخلاق في مجال الرد على الشبهات، وأن يعني يقصد المقصد الحسن في نقاشاته وفي جدله. فإذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى طالبا إقامة الحق وطالبا هداية الخلق، وهذا كله يعطيه قدرا أو مخزونا كبيرا جدا من الصبر، ومخزونا كبيرا من الحلم، ومخزونا كبيرا من الرحمة، وهذه كلها تولد أسلوبا مناسبا لهذا المقصد. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون، قال لهما في عند إرساله إياهما إلى فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقصد التذكر والخشية، الأسلوب المناسب لتحقيق هذا المقصد هو اللين. بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى أسلوب آخر في حال رد الصائل، ويعني قطع دابر المعاند، ويعني كشف حال المستهزئ والمجادل بالباطل، هذا مقام آخر قد يحتاج الإنسان فيه إلى لغة معينة من الخطاب مع المحافظة على الأخلاق. بماذا؟ بالعدل والإنصاف وعدم التجاوز، عدم تقويل المخالف ما لم يقل، عدم إلزامه أو عدم القول أو الإلصاق مذهب به ليس لم يلتزمه ولا يعني يعترف بهذا المذهب وإن كان لازم لقوله، لكن يمكن أن يبين له فساد قوله بأنه يترتب عليه هذا اللازم، لكن أن يقال مذهبه كذا وهو ليس مذهبا له، لم يصرح به ولم يلتزمه وقد يصرح بخلافه، فهذا أمر آخر لا يعني ينبغي أن يكون عليه المحاور. الذي ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد رصيدا كبيرا جدا من الدعوة إلى الأخلاق والالتزام بها. وفي الحقيقة التهوين من هذه القضية واعتبارها قضية جزئية أو قضية فرعية أو بعض الأحيان قضية لا حاجة لها أصلا، يوجد من يعني يرد على الملاحدة ويعتني بهذا المجال ولكنه لا يعترف بالمجال الأخلاقي في هذه القضية، هذا في الحقيقة يعني ربما له وجهة نظر لكنها ليست مستمدة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وتعالى في سياق عام من غير تحديد لأهل الكتاب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي يقول إن قضية الأخلاق وقضية حسن الأسلوب وما يتعلق بذلك إنها قضية فرعية أو قضية هامشية أو حتى احتقار هذه القضية، هو في الحقيقة يتكلم عن رافد آخر غير رافد القرآن وغير رافد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن والأخير الذي يحتاجه المحاور المسلم هو الخبرة، وهذه الخبرة يا كرام هي من الأمور التي لا تتحصل بالقراءة المجردة بالمعرفة العامة حتى بالتأصيل العام، لا يكتسب الإنسان خبرة في مجال الرد على الشبهات إلا بالممارسة. وأيضا هناك يعني نوع من الخبرة يمكن أن يكتسب بالمزاملة، مزاملة من يمارس أو من له خبرة في هذا المجال، كثرة سؤاله، محاولة اكتساب مهاراته، محاولة معرفة استخلاص خبرته. لذلك لا تفوت إذا وجدت صاحب خبرة في هذا المجال وأردت أن تتميز فخذ منه خبرته، اكتسب منه مهارته، تعلم منه صنعته. الخبرة يعني شيء مركزي تماما في مجال الرد على الشبهات، وكثير من الأشياء التي تقرأها وتتعلمها تشعر أنها لا تترسخ عندك ولا تكتشف أهميتها إلا من طريق الممارسة ومن طريق الخبرة. إذن هذه أمور ثمانية يحتاجها المحاور المسلم ليتميز في مجال الرد على الشبهات. مسألة أخرى وهي أنه إذا قلنا التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة فإن ذلك لا يقتصر على الرد المباشر ولا على الجدل والمناظرة مع رؤوس الملاحدة ومع رؤوس المشككين في السنة والثوابت الشرعية، وإنما التعامل هو أوسع من ذلك. البعض قد لا يكون يعني قد رزق دقة النظر، والبعض لا يتحمل ولا يصبر على الجدال والنقاش والحوار واكتشاف الأخطاء ثم إقامة الدليل الصحيح ثم الرد على اعتراضات المخالف ثم إثبات دليل يعني زائد على اعتراض المخالف ونحو ذلك من الأشياء التي يتطلبها النفس وطول الصبر في الجدل والحوار. الأمر أوسع من ذلك، وهناك معالجات غير مباشرة هي من أهم القضايا التي نحتاجها في هذه المرحلة الخطرة جدا. عندنا مثلا القضية تعزيز اليقين، تعزيز اليقين هي رسالة من أهم الرسائل التي تقدم للإسلام في هذه المرحلة الخطرة. تعزيز اليقين قد لا يتطلب عرضا للشبهات ولا إشارة إليها ولا ردا عليها، وإنما يتطلب تثبيتا للإيمان وعرضا لدلائل صحة الإسلام وذكرا للبراهين المتنوعة التي تثبت عند الإنسان المسلم العادي، تثبت عنده معتقده وتصحح أو تزيده يقينا بما يعتقد. هذا الأمر في ظل هذه الموجة التشكيكية وفي ظل التشابك الرهيب في المعلومات والانهيار الحواجز بين الأفكار، وفي ظل التساقط المستمر لشريحة يعني أو شريحة متنوعة من المجتمع ومن المجتمعات بشكل عام في يعني في في في مستنقع الإلحاد أو في مستنقع الشك أو في مستنقع البعد عن التدين، هذا يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام بتعزيز اليقين وبتعزيز الإيمان على حسب الفئة المستهدفة. فبعض الفئات ممن قد تتعرض بشكل أكبر تحتاج إلى تفصيل أكبر من غيرها، وبعض الفئات العمرية المتدنية أو العلمية البسيطة أو التي ليست متوسعة في القضايا الفكرية يمكن أن يقدم لها الأمر بطريقة مجملة. لكن الاهتمام الإيجابي، الاهتمام البنائي بقضية اليقين وتعزيزه وتعزيز الإيمان بذكر دلائل الحق، هذا أمر في غاية الأهمية في هذا الزمن، وهذا قد لا يتطلب احتكاكا مباشرا بالمشككين وبالملحدين والطاعنين في الإسلام. إذن هذا مجال واسع. من المجالات الأخرى تعزيز قضية التأصيل الشرعي، وذلك بتذليل أصول العلم الشرعي وتقديمها بقوالب سهلة، والحرص على الحرص أيضا على تثبيت الأصول في أبواب العلم الشرعي. وأعني بتثبيت الأصول أنه أن لا يتعامل مع المخاطب، مع المؤصل له، مع الذي يدرس هذه الأبواب الشرعية، لا يتعامل معه بمرحلة ما قبل مرحلة الشبهات أنه فقط متن وشرح، لا، وإنما يقدم له أيضا بعض التعليلات المهمة، بعض الأشياء التي تفيده في جانب الثبات والطمأنينة واليقين. ففي دروس الفقه تبين الحكم من التشريعات بدل أن يكون المسألة فقط إثبات الحكم الفقهي وذكر الدليل، الإثبات والدليل، لا، هناك أمر زائد واعتنى به علماء المسلمين أيضا وهو ذكر الحكم، الحكم من التشريعات. ففي أبواب الطهارة جيد لو يلحق بالدرس الفقهي مقاصد أبواب الطهارة، مع أبواب الصلاة مقاصد أبواب الصلاة، مقاصد أبواب الزكاة، مقاصد أبواب الصيام، يذكر فيها أسرار التشريع وجمال الأحكام وفضلها وثوابها وخيرها وبركتها على الإنسان وعلى البشرية والفساد الذي سيترتب على زوالها وعدم تطبيقها. كل هذا مما يجب أن يضمنه التأصيل المعاصر للعلوم الشرعية، وكذلك في أصول الفقه، كذلك في أصول الحديث وعلم الحديث، أن يعقلن هذا الأمر ويثبت صحته وتثبت موضوعية علم الحديث، بدلا أن يكون الدرس الحديثي هو مجرد شرح مصطلحات وقواعد حديثية، لا، تبين المصطلحات والقواعد والعلل، وأيضا تبين صحة هذه المصطلحات وصحة هذه القواعد، ولماذا كان هذا العلم موثوقا، ولماذا كان هذا العلم مأمونا، ولهذا كان العلم صمام أمان لنقل السنة النبوية. كل هذا يعني يحتاجه طالب العلم في هذه المرحلة. وكذلك في أصول التفسير يقال نفس الأمر، لماذا قلنا إن قواعد التفسير هي قواعد صحيحة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في أصول الفقه لماذا قلنا إن التعامل مع النصوص على ضوء أبواب العام والخاص والمجمل والمبين والأمر والنهي وما يتعلق بها من تفاصيل وعلى قواعد النسخ والتعارض بين الأدلة وما إلى ذلك، لماذا قلنا إن هذه القواعد هي القواعد الصحيحة في التعامل مع النص الشرعي؟ هذا كله يحتاج إليه، بدل أن نفصل فقط في قواعد العام والخاص وألفاظ العام والخاص والمخصصات المتصلة والمنفصلة وما إلى ذلك، لا، أيضا نبين لماذا كانت هذه الأبواب معتمدا عليها ومصححة وما إلى ذلك. هذا كله مما يحتاج إليه في باب الدرس الشرعي، وهذا كله باب إيجابي. أعني بإيجابي أعني أنه ليس بابا متضمنا للنفي ولا بابا متضمنا للرد على الشبهات، وإنما كله إيجابي بنائي يمكن أن يقدم بعيدا عن الرد المباشر على الشبهات. وهذان البابان اللذان قدمتهما في ما سبق من الدقائق هما من أهم الأبواب التي يجب أن العناية بها وتجب العناية بها من الأساتذة والأهل العلم والفضل والدعاء، لأن هذا يشكل تعزيزا كبيرا أو يشكل تعزيزا للإيمان واليقين ولأصول الشريعة عند شريحة كبيرة من المجتمع، عند شريحة كبيرة من طلاب العلم. هناك آلات أيضا أو طرق للمشاركة في رد موجة الشبهات المعاصرة. هذه الطرق قد تندرج ضمن تعزيز اليقين، قد تندرج ضمن الرد على الشبهات ولكن بطريقة غير مباشرة، أعني بدون احتكاك مباشر، وذلك بالعناية مثلا بالجانب الإعلامي. فالجانب الإعلامي قد لا يحتاج المعتني به إلى خبرة طويلة في الرد على الشبهات ولا إلى استكمال كل الشروط الثمانية التي ذكرناها، وإنما قد يحتاج إلى أصول عامة في هذا الباب، ثم يرافق كتابا أو كتابين أو ثلاث كتب ويحولها إلى منتجات إعلامية، إما أن يحولها إلى أفلام أو يحولها إلى تصميمات ومقتبسات وما إلى ذلك، ويسير في طريق البناء أو في طريق الرد غير الذي لا يتطلب احتكاكا مباشرا. فمثلا في هناك كتب جميلة وجيدة وسهلة في الرد على الشبهات تحول إلى تصميمات معينة، شبهة والرد، وتنشر في مجال يمكن أن يكون فيه أناس متأثرون يكون هناك أناس فيه متأثرين بالشبهات أو معرضين لمثل هذه الشبهات، أو أن تكون تصميمات وأفلام بنائية فيها ذكر دلائل اليقين. على كل حال الطرق كثيرة جدا. تلخيص الكتب المهمة في هذا المجال، يعني مثلا في تجربة صناعة المحاور كان هناك كثير من الطلاب والمشاركين والمشاركات يقومون بتلخيص المقررات. ملكة التلخيص هذه نعمة كبيرة جدا، يمكن أن يقدم الإنسان فيها أشياء مطبوعة، وهذا منهج سلكه علماء المسلمين. الذهبي رحمه الله لخص كثيرا من كتب الإسلام التي سبقته، وكذلك غيره من علماء المسلمين. اختصار الكتب وتلخيصها، يمكن أن يقدم الإنسان يعني ملخصا ومختصرا لبعض الكتب المركزية في الرد على الشبهات المعاصرة أو في تأصيل بعض القضايا البنائية العقدية التي تخدم طالب العلم في مجال تثبيت الإيمان واليقين أو في مجال تعزيز الثوابت الشرعية. فمجال التلخيص هذا مجال لا يتطلب ردا مباشرا وإنما يتطلب اجتهادا بنائيا يفيد كثيرا في هذا المجال. من يعتني أو يفكر، من يعتني بالتفكير أو يعني يقوم بالتفكير، خاصة لو كان تفكيره جماعيا، فإن هذا سيولد له يعني مجموعة كبيرة من الأفكار التي يتعامل فيها مع الشبهات الفكرية المعاصرة دون احتكاك مباشر بالرد على الشبهات. في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قدم فيها وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، إنه غفور رحيم سبحانه وبحمده. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.